يا من إذا دعوناه وجدناه قريب نسألك يا الله يا ملاذ كل غريب أن ترزقنا الحياة على خطى الحبيب على خطى الحبيب يا من إذا دعوناه السراج المنير على خطاه نسير فهو سراجنا المنير نمشي في خطاه فالمولى اصطفى نرتجي رضاه فهو الحبيب للخير قد دعانا بالحق قد أتانا هو الحبيب فهو مصطفى للخير قد دعانا بالحق قد أتانا هو الحبيب محمد يا نبينا قلبي بذكرينا يا محمد يا نبينا بالحاشر يشفع فينا بالحاشر يشفع فينا صلوا